بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم في دعائه أن يكون متبصرا بما يدعو به ويطلبه من ربه سبحانه، غير مستعجل ولا متسرع فيما يطلب ويسأل، بل ينبغي أن يتدبر في أموره حق التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه. وذلك أن كثيرا من الناس عند غضبه وتضجره وحصول الأمور المزعجة له قد يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بما لا يسره تحققه وحصوله، وهذا ناشئ عن تسرع الإنسان وعجلته وعدم نظره في العواقب. يقول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أي يسارع إلى طلب ما يخطر بباله متعاميا عن ضرره وسوء عواقبه. وإنما يحمل الإنسان على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. أيها الإخوة المستمعون، وإن من أبلغ ما يكون خطرا وأشد ما يكون ضررا في هذا المقام الدعاء على النفس بالهلاك أو العذاب أو دخول النار أو الحرمان من دخول الجنة أو نحو ذلك، وهذا لا يفعله إلا من بلغ الغاية في السفه والنهاية في الغي، كما حكى الله مثل ذلك عن الكفار المعرضين عن دعوة الرسل المعارضين لدعوتهم، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقولهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك مما حكى الله عنهم مما يدل على تمام جهلهم وعظم غيهم وسفههم وشدة إعراضهم وصدودهم. وقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يحتمل أن المراد بالإنسان القائل هذه المقالة هو الكافر، أي يدعو على نفسه بالشر والهلاك واستعجال العقوبة والعذاب دعاءه بالخير كما تقدمت الأمثلة على ذلك. ويحتمل أن المراد بالإنسان هنا الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده، وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر والغضب بما لا يحب أن يستجاب له فيه. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان عن نفس على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت أو الهلاك أو الدمار أو اللعنة أو نحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، انتهى. وقد جاء في هذا المعنى آثار عديدة عن السلف، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني قول الإنسان: اللهم لعنه واغضب عليه، فلو يعجل له ذلك كما يعجل له الخير لهلك. وقال قتادة في معنى الآية: أن يدعو على ماله فيلعن ماله وولده، ولو استجاب الله له لأهلكه. وقال مجاهد: ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته فيعجل فيدعو عليه ولا يحب أن يصيبه، أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله قال: ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته يغضب أحدهم فيدعو عليه فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده، فإن أعطاه الله ذلك شق عليه فيمنعه ذلك ثم يدعو بالخير فيعطيه، انتهى. أيها الإخوة المستمعون، ومن رحمة الله بعبده أنه لا أن بعباده أنه لا يستجيب لهم في دعائهم بالشر حال غضبهم وضجرهم كاستجابته لهم في دعائهم بالخير رحمة منه سبحانه وإحسانا وتفضلا، كما قال الله جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كل ما دعوا به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، فالواجب على المسلم الناصح لنفسه أن يحذر تمام الحذر، ولا سيما حال غضبه وتضجره، من أن يدعو على نفسه أو ماله أو ولده باللعنة أو العذاب أو النار أو نحو ذلك مما لا يسره تحققه، وذلك أن مقصود الدعاء جلب النفع ودفع الضر، وأما الدعاء على النفس أو المال أو الولد فليس فيه أي منفعة، بل هو ضرر محض ووبال وهلاك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني، وكان الناضح وهو البعير الذي يستقى عليه يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، أي جاءت نوبته في الركوب، فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكأ وتوقف، فقال له، أي قال للبعير: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصاحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. وفي هذا الحديث دلالة على أن ذلك قد يستجاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على الدعاء لنفسه وولده وماله بالخير والنماء والبركة والصلاح ونحو ذلك، وأن يملك نفسه ولا سيما عند غضبه من أن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بالهلاك أو الشر أو الفساد، فقد يستجاب له في ذلك فيندم ويتحسر، مع أنه هو الذي دعا بذلك وطلبه. وإنا لنرجو الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.